ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، علوم الأرض البشر ودليل علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، هرمن يطيق إخراج النص الشرعي عن معناه وعن مراد الله منه. هرمن يطيق مشروع الإلحاد الأخطر في آخر الزمان. آخر الزمان لن ينتشر ملاحدة بينكره الخالق عز وجل. آخر الزمان سوف تنتشر الهرمن يطيق، والتي تعني فصل المفسر عن النص، فصل المفتي المجتهد الإمام العالم الشيخ الداعية، يتم فصلهم عن فهم الآيات، عن فهم النص الشرعي. لا تعطي للفقهاء ولا المفسرين ولا العلماء، لا تعطيهم حقا في فهم النص. اترك النص القرآني لأي تأويل مطلق، يخضع النص لأي فهم، وهذا هو فصل المفسر عن النص. تسعى اليوم أجندات عالمية لنشر مشروع الهرمن يطيق في العالم الإسلامي. عندما يتم فصل المفسر عن النص، فإن هذا يتيح قراءة النص قراءة ماركسية، قراءة ليبرالية، قراءة علمانية، أي قراءة تريد، لكن مراد رب العالمين من النص فهذا لا يعني هؤلاء. الذي يعنيهم إخضاع النص لمركزية الثقافة الغربية. الثقافة الغربية هي السائد، وعلى أساسها يتم فهم النص الشرعي، بل ويتم تحريف النص حتى يتوافق مع الثقافة الغربية السائدة. فإذا كانت الثقافة الغربية تقبل بالتطبيع مع الفواحش، فإنه سيتم تحريف القرآن وتحريف الإسلام حتى يتقبل نشر هذه الثقافة بيننا. الهرمن يطيق تعني التطبيع الكامل مع المنتج الأخلاقي والقيمي الغربي مهما كان تفسخ هذا المنتج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسيادة مشروع الهرمن يطيق في آخر الزمان فقال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وتبقى حفالة كحفالة الشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. سوف يتم تدجين هذه الأمة بالكامل حتى تهدم أحجار الكعبة حجرا حجرا ويرمى بها في البحر ولا أحد يهتم. من سيعترض سيكون ضد التنوير، ضد الحداثة، ضد الهرمن يطيق. حتى تكون تنويريا فعليك أن تتقبل هدم مقدساتك. إياك أن تعتز بدينك أو يتمعر وجهك غضبا على استباحة الفواحش. سوف يتم صناعة إسلام عالماني، إسلام حداثي، إسلام ليبرالي، إسلام بنكهة بوذية. الإسلام يتحول إلى مجرد جلسات استرخاء لتفريغ الذهن، مجرد فولكلور شعبي. يتم إدخال الدين داخل المسجد وفقط، وبهذا يفقد الإسلام معناه. فالإسلام الذي أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي عليه الصحابة ومن تبعهم، فهذا عند هرمن يطيق التنوير مرفوض مرفوض مرفوض. العجيب أن مشروع الهرمن يطيق بدأ ينتشر في العالم الإسلامي. أصبحت هناك برامج في إنكار سنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، برامج تدعي تنقيح كتب التراث برامج تجعل كل ما اتفق عليه مختلف عليه. فالمخطط من تنوير آخر الزمان إسقاط هيبة النص الشرعي في قلبك، إسقاط تسليمك للنص الشرعي. وأول هذا المخطط يكون بإنكار سنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والهجوم على البخاري، الهجوم على فهم سلف هذه الأمة، الهجوم على الأئمة والعلماء، وبعدها يتم إخراج النص الشرعي عن معناه. وكل عام وأنتم بخير. نكشف في هذا البرنامج هرمنيوطيقة شيئا من مخططات هؤلاء، ونستضيف في هذا البرنامج الأستاذ والمفكر المصري ممدوح الشيخ، والرجل كتب أكثر من 1000 مقال في تفكيك الخطاب العلماني، إلى جانب تحريره لموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. ونحن في ضيافة هذا المفكر نطرح عليه أول سؤال في هذه الحلقة، ألا وهو: ما هي الأساطير التي قامت بالتأسيس للعالمانية؟ ما هي الأساطير التي أنتجت في بلادنا مشروع الهرمنيوطيقة، مشروع صناعة إسلام بديل؟ ابتداء مسألة العلمانية، وسنتعرض لهذا إن شاء الله في حلقات لاحقة، أعقد بكثير مما يبدو في خطاب العلمانيين العرب ومن أسميهم وليسوا قليلين درويش العلمانية، هؤلاء الذين يتحدثون عن العلمانية بلغة صوفية عاطفية مفعمة بالحماسة وهم لا يدركون أصلا ما العلمانية. وبالتالي لدينا إذا أردنا أن ندخل إلى عالم العلمانية مدخل منهجي أرى أنه مهم. أولا، تناول العلمانية في المطلق دون تفرقة بين علمانية الفرد وعلمانية النظام السياسي هو خطأ منهجي. فالعلمانية كخيار فردي شخصي أمر يختلف تماما عن العلمانية كأساس لما يسمونه العقد الذي يؤسس للاجتماع السياسي في دولة ما. هذه التفرقة غائبة في خطاب العلمانيين العرب عن العلمانية، وهذا شكل من أشكال التضليل. المسألة الثانية، أن العلمانية كما نقلت إلينا في العالم العربي ينبغي تتبع جذورها الفكرية والتاريخية في العلمانية الفرنسية بالتحديد. وسيرد بإذن الله في حلقات لاحقة أن الغرب شهد عدة تقاليد علمانية. هناك تقليد علماني فرنسي وله سمات، تقليد علماني بريطاني وله سمات مغايرة، تقليد علماني انجلوساكسوني أمريكي وله سمات مغايرة. ولدينا، وهذا أهم وأخطر، تطبيقات العلمانية وصلت إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعوب، وثمة شكل من أشكال التحايل على العقل العربي بادعاء أن هذه الجرائم لا تسأل عنها العلمانية، وسنناقش هذا الأمر تفصيلا في مكانه من سياق هذا الحوار. إحدى الأشكال التضليل الكبيرة التي تمثل أسطورة مؤسسة للعلمانية تقديمها بوصفها وسيلة لخلق عالم مثالي، يوتوبيا. أولا، الدعوات اليوتوبية في تاريخ التطبيق العلماني أدت إلى كوارث، منذ فجر الثورة الفرنسية إلى إبادة الشعب الكمبودي على يد الخمير الحمر في 70s، إبادة جماعية، وكان الهدف إنشاء يوتوبيا. المسألة الثانية، أن العلمانية حتى تصل إلى المرحلة التي تصبح فيها تصورا ترتكب خطايا منهجية. أول الخطايا المنهجية أنها تصدر أحكاما عامة مطلقة على الجنس البشري وهي لا تستطيع الإحاطة بالجنس البشري. البشر منذ أن خلق الله آدم بحسب إيماننا كمسلمين بعقيدة الخلق أو بحسب ما ورد في غيبيات الأنثروبولوجيا الغربية عن تاريخ الإنسان، نحن نتحدث عن 1000 السنين وعدد من الأجيال ربما لا نستطيع أن نحصيه. نتحدث عن أزمنة مختلفة وعن سياقات مكانية مختلفة. من أحاط بالجنس البشري منذ الخلق، أو بحسب الرواية الإلحادية، والمشاهد يعرف جيدا أننا نجري هذه الألفاظ على ألسنتنا على سبيل الفرض لا على سبيل الإيمان بها، منذ أن تطور عن القرد إلى الآن، من يستطيع أن يضع هذه الأجيال جميعا في سياق واحد وأن يستنتج منها استنتاجات مطلقة، بينما أنا كمسلم عندي قرآن كريم أؤمن أنه نزل وحيا من السماء فيه معطيات عن النفس البشرية أؤمن بها إيمانا مطلقا لأنها وحي رب العزة سبحانه وتعالى. عندما يتناول البشر في المدارس الفلسفية المختلفة طبيعة الإنسان أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، مشكلة الشر في التاريخ، هل هي نفي الشر وإثباته ونسبته؟ أنا عندي إجابة بسيطة وصحيحة ودقيقة وأؤمن بصحتها، لأنها من خالق هذا الكائن يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إلهام الفجور والتقوى حقيقة قرآنية تغني عن مشوار طويل في تاريخ الفلسفات الغربية، حيث ثمة جدالات طويلة في تاريخ الفلسفات الغربية حول الشر إثباتا ونفيا، نسبة إلى الإنسان أو نسبة إلى رب العزة سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكرة الطبيعة البشرية كمقدمة للتصورات العامة الشاملة أمر لا غنى عنه، واكتشفت مع القراءة أن كل الفلسفات الكبيرة عندها تصور للطبيعة البشرية. الماركسية عندها تصور للطبيعة البشرية، التمركز حول الأنثى كأيديولوجيا شاملة عندها تصور للطبيعة البشرية، الحركات الليبرالية المتطرفة عندها. وبالتالي هناك غيبيات في العلمانية التي تدعي كذبا وزورا أنها جاءت لكي تقدم نسقا معرفيا خال من الغيبيات. وبالتالي لدينا خطيئة أولى هي ادعاء المعرفة المطلقة في طبيعة الإنسان، وهذا ليس صحيحا. تليها أنها جاءت لكي تنقذ الإنسان من خرافة الغيبيات، لأنها وضعت السحر والخرافات التي ما تزال تؤمن بها المجتمعات البدائية والأديان الأرضية والأديان السماوية في سلة واحدة واعتبرتها خرافة. وبالتالي هي جاءت لتنقذ الإنسان من الخرافة بإخراج الغيب من رؤيته للحياة، لكنها في الحقيقة تقوم على غيبيات. وأول الغيبيات أنها تملك تعريفا جامعا مانعا مطلقا للطبيعة البشرية، وتستطيع بناء عليه أن تؤسس ما هو أفضل من شرائع الأديان. كل ما هو خارج البيوت، كل ما هو في الفضاء العام، كل ما هو شأن اقتصادي عام أو شأن اجتماعي عام أو شأن سياسي عام، ما لدى العلمانية المعاصرة أفضل مما جاءت به الأديان، فلننحي ما جاءت به الأديان وسوف نشرع لكم. إحدى الأكاذيب أيضا في الحقيقة، وهي خطيئة كبيرة لا ينتبه إليها كثيرون حتى في كتابات نقاد العلمانية من العرب المسلمين المتحمسين للدفاع عن الإسلام، أن العلمانية ادعت أن لديها تصورا مطلقا حتى نهاية التاريخ، وهذا غيب. ظهر شخص اسمه لوكوندورسي، كان أحد الرموز المرتبطة بالثورة الفرنسية، وضع مخططا لتاريخ العقل البشري إلى نهاية التاريخ. من أين أتيت به؟ أنتم تتحدثون عن إخراج الغيبيات من نطاق التصور الإنساني لحياة الإنسان على الأرض. ثم إن أوغست كونت لاحقا ومعه سان سيمون، وكان متعاصرين ومتعاونين، ادعوا أن البشرية تمر بمسار حتمي، والحتمية هنا ضد العلمية في الحقيقة، وأن هذا المسار الحتمي مرت منه مرحلة لاهوتية، وجاءت بعدها مرحلة ميتافيزيقية، وسوف تأتي مرحلة ينضج فيها العقل البشري وينبذ الأديان تماما ويدخل المرحلة العقلانية. من أين أتوا بهذه الغيبيات؟ هذا رجم بالغيب، وبالتالي هذا لا عقلانية. إذا كانت العلمانية تصف نفسها بالعقلانية، فينبغي أن تكتفي بما هو معيش وما هو قائم وما هو واقعي وما هو متحقق في التاريخ، وتقول إن التاريخ إن المستقبل غيب. سيغموند فرويد قال نفس الكلام عن الأديان، بل إنه وصف الأديان أوصاف مقزعة جدا، واعتبر أن البشرية يوما ما سوف تنضج وتعبد العلم. وبالتالي هناك تفاوت حتى داخل العلمانيات بدقة فيما يتصل بمستقبل العالم مع العلم أو مستقبل العالم مع العقل. أحد الأمور أيضا التي تمثل أسطورة مؤسسة لتاريخ العلمانية في العقل العربي، أكاذيب مفرطة في الوقاحة عن أن التاريخ البشري مساره واحد، يسمون هذه الفكرة المركزية الأوروبية، أن أوروبا مركز الكون، وأن التجربة البشرية أو المعمل التاريخي الكبير للتجربة البشرية في أوروبا، ونحن خلفها بخطوات. هم كان عندهم قرون وسطى، نحن في القرون الوسطى. كان عندهم ثيوقراطية، عندنا ثيوقراطية. حتى عندما تشرح لهؤلاء أن فكرة الإكليروس الديني في المسيحية ليس معروفا في تاريخ الإسلام بأي صورة، يرفض ويتعامل معك بوصفك شخصا رجعيا لا تقبل منطق مركزية أوروبا في التاريخ. بناء على المركزية الأوروبية نحن نسير خلفهم بخطوة أو خطوات، وسوف نصل إلى نفس النقطة، وسوف ننبذ الأديان وسنتقدم. عندما تدقق هنا بالتفصيل في الصورة التي ترسم لقضية التحول الغربي من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم التي نراها الآن، تجد أن ما يقدم أن نبذ الأديان ونبذ الأخلاق وإحلال فكرة داروين عن التطور محل عقيدة الخلق ورفع القيود عن حرية الجسد هي ما صنع التقدم الغرب، وهذا كذب صريح. أول ما صنع تقدم الغرب الثورة الصناعية، وحدثت في بريطانيا ولم تحدث في فرنسا، وكان الإصلاح البريطاني دائما متصالح مع الدين على عكس الثورة الفرنسية، وبالتالي المسار الإلحادي في تاريخ الحضارة الغربية الأوروبية لم يصنع تقدما، وإنما استورده من الدول التي أنشأت الثورة الصناعية. تاريخ التكنولوجيا في الغرب، وعندي مشروع لم ينشر عن تاريخ التكنولوجيا العسكرية، هو الذي أعطاني مفتاح فهم أهمية التكنولوجيا في التاريخ. إنه التاريخ الغربي يوصف عند العلمانيين العرب المتطرفين بأنه تاريخ سجال مع الأديان، هو في الحقيقة ليس كذلك، هو تاريخ السيطرة على الطبيعة، وفي القلب منه كان اختراع الآلة البخارية، اختراع محرك الاحتراق، ثم لاحقا علم الإدارة الذي أنتج خط التجميع، وينسب هذا إلى فورد رجل الصناعة الأمريكي الشهير، يسمونها الآن في الاقتصاد ظاهرة الفوردية أو الفوردست. يكذب عليك العلماني العربي ويقول لك إذا لم نترك قيودا معينة في التعامل مع جسد المرأة، وإذا لم نترك قيودا معينة في التعامل مع النص الديني، وإذا لم نترك قيودا معينة في التعامل مع أنسنة المقدس، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، سنظل متخلفين. وهذا في الحقيقة كذب. وبالتالي قبل الدخول إلى الحلقات التي بإذن الله نتناول فيها العلمانية تعريفا وتاريخا، أردت أن أقشع غيوم هذه الأوهام، لأن الأجيال الأصغر سنا تصدق. وفي الحقيقة في تعليق ختامي أظن أنه لازم، يعني فكرة أنه المثقف يخون أمته، هذه أخطر الجوانب التي ينبغي تناولها في الحديث عن قضية الدين والعلمانية قبل القضايا المعرفية. محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الرائد لا يكذب أهله. ليه؟ لأن حضارة ما، كائنة ما كانت، لا تقوم إلا على استمرار. كائنة ما كانت، قدرة الناس على الاختيار لنفسها أو وزن الأفكار ووضعها في ميزان التقييم والتفضيل، يظل هناك جماهير واسعة لا تستطيع أن تفعل ذلك، وهذا لا يعيبهم. وبالتالي سيتلقى من حضرتك أو مني أو من شخص أكثر علما على سبيل التلقين، فيعرف أن التوحيد أفضل من الشرك، ويعرف أن الله موجود وأن له كمالات وصفات، وأننا مأمورون وأننا يجب أن نصدق ما يأتي من وحي. لو تركنا وزن هذه الأمور لكل فرد بحاله، سينشأ مليارات البشر على الإلحاد أو على التوقف واللا أدرية. وبالتالي عندما يخون المثقف تبدأ الكارثة، عندما يفتقر إلى أن يكون أمينا على ما يقول، كما فعل السامري في سيرة بني إسرائيل، كما كان الحوار بيننا قبل أن نبدأ التسجيل، تبدأ لعبة الإضلال، وسنتناول هذا بشكل تفصيلي أكثر أيضا مع ابني. إبادة مجتمعات كاملة من أجل إنشاء يوتوبيا العالمانية، أيضا في بلادنا يسعون لتحريف الدين حتى تنتشر العالمانية. هؤلاء يتحركون بأجندات وتمويلات خارجية. في الحلقات القادمة إن شاء الله نكشف المزيد عن هرمنيوطيقة العلمانية والتخطيطات التي تجري في بلادنا. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. هرمنيوطيقة فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، علوم الأرض البشر ودليل من جناب الدين، عن جهل كانت دعوته تضليل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.